بتاع الولا بتاع الصيدلي ده، راح جاب مش عارفين يتكلموا، جابوا التوست وقعد يطلع في عيوب التوست. طب انا هقول لكم كلمه ورد غطا، التوست ده انا عالجت بيه امراض مستعصيه، اكلته للسيلياك، اكلته للسيلياك الممنوعين من الجلوتين وهو فيه جلوتين، اكلته للاستريك كولايتس القولون التقرحي، اكلته للكرونز، اكلته لبتوع الارتجاع واللي عاملين موديفايد ميسن، تمام؟ وحققت بيه نتائج. فبدل الهري بقى وامسك التوستايه، بص التوستايه ما بتعفنش، زمان كانوا بيعملوا عيش كده، تمام؟ عيش رحايا كانوا بيرموه على الفرن بست شهور ما يعفنش، ولو عفن بيمسحوا العفن الابيض ده بايديهم المولد ده وياكلوه. بالمناسبه يعني حتى سيدنا علي بن ابي طالب رضي الله عنه كان بيعمل الخبز بتاعه لنفسه، كان بيعمله قرص مش خبز، تمام؟ وكان بيبقى يسيبه ناشف عنده، واما بيسيبه العفن هو ناشف فما بيعفنش قوي، فما بيسيبه العفن كان بيمسح بايديه وياكل. خلاص؟ ما هو الحته اللي انت مسحتها المولدي دي اللي هو عفن العيش ده، ده اللي بيطلع البنسلين. والنبي خلي رايك لنفسك يا استاذ. خلاص؟ بس مش هكمل القرايه، انا ما بقراش القصه دي على بعض. القصه ببساطه ان حتى عفن الخبز اللي حضرتك بتتكلم عليه ده في الاخر مفيد، يعني هيطلع لك شويه بنسلين. العيش اللي بيقعد بره ما يعفنش كتير، ما تتهموش دايما بمواد الحفظ، مفيش مواد حفظ تقعد بالشهر، مفيش الكلام ده. هو في حبته في ردته فهيقعد شويه، هيقعد شويه ما يعفنش. انا جالي عيش من السويد هنا عفن، انتوا بقى شايفين اللي بيعفن بسرعه ده حاجه هيلثي، طب ما هو هيعفن في معده حضرتك عادي يعني العيش اللي بيعفن على الرخامه بره ده، تمام؟ ما هو هيعفن معده حضرتك في ساعتين، ويعملك بقى ريحه بقى وحاجه تقرف، وتقول لي انا ريحه بقي من سنان، كل كولوريتس. ما هو دلوقتي بقى في حياتك في حاجات ثوابت، كولوريتس، وفي بودره لصوابع رجليك، وفي ديودرنت لبطاطك، وفي افتر شيف لدقنك، وفي كريم لشعرك، وفي شامبو، وفي وفي وفي. فانت عمال تعمل ايه؟ انت عمال تلعب في بيئه فيها تناغم، وانت عمال بقى تدخل ايديك وتطلع ايديك وتشيل، اتعاملت مع بشرتك انها يعني تربه، تخرمها وتجرحها وتقشرها وتهرشها وتخرمها بحاجات وتحقن فيها. يا عم لا، هي البشره دي هي الزهره، تربه حضرتك في كبد معاليك، الكبد الرطب ده هو ده اللي شايل الليله، هو ده اللي بيعمل الاكشن، هو ده صاحب القرارات. عشان كده دايما اقول لهم السكر اما يعلى قرار كبد سليم مش قرار بنكرياس متدهور او مصير بنكرياس متدهور، هو بيصفولك كده، بيقول ان حضرتك انسولينك قليل، فبالتالي السكر ما بيخشش الخلايا، فالسكر بيعلى في الدم، فيبدا يجيب لك ارتخاء، واعصابك الطرفيه بيلزق عليها ويروح على العين ياكلها، السكر بيعلى بقى فيجري على العين ياكلها بقى، سكر هيهاجم الشبكيه وانت نايم، فيقوم ساحب البصر والبصيره، سكر عالي، سكر يا لهوي سكر. فاكرين الواد اللي كان بيقول لي بشوف بالليل اضواء، بيقول لي بشوف فلاشز، ده طبعا اكيد حاجه في حاجه سايكولوجيكال يعني، لكن هو قال لي كنت بشوف فلاشز، سكره 600، فصحى اصحى يا وليه اصحي انا شايف حاجات بتتحرك، الله يخرب بيتك مطرح ما انت قاعد. والله هقول لك على حاجه، طب انا وصلت لمرحله ان لما بيتصل بيا عيان او بيحاول يتواصل معايا ويقعد يقول لي سكري وما سكري، بقول له ارجع للدواء بتاعك على طول، ما بقاش عندي خلق. خلصت القصه، يعني خلصت القصه، انت مهما نصحت اللي قدامك ما هو جاي من فكر غلط كله، حتى استنداتك غلط، انت مش فاهم الموضوع، يقول لك السكر يعني مش هيبهدل الكليه، يا ابني ما هو لو عايز يبهدلها كان بهدلها، ما هو قاعد بيشوف شعاع، كان بيطلع شعاع من عينيه. ايوه قلت له ده انت مبشرين بقى بالفته. خلاص انت كده عديت، انت حسن الصباح كان بيطلع، ايوه بيطلع شعاع من عينيه بالظبط. ايوه قال لي بالليل بشوف شعاع، بيطلع شعاع من عينيا، مش شبه زي الليزر بس هو مش ليزر، عارف؟ فطبعا يعني هو دكتور الانف واذن قال لي بقى، قال لي خطر عليك تتنفس بسرعه، قال لي بالراحه يعني، قال لي بقى عد من 1 ل 600 عشان تهدى. ايوه طالع من عن من عينيه شعاع، شعاع ده وصل لمناخير انا بقى. بس فالواد اختفى من ساعتها، اختفى. الهالات السودا دي معناها الكبد لسه مش كويس بالمناسبه يعني. والراجل ده بيشرب ميه كتير يعني، ابو هالات سودا بيشرب ميه كتير. دلمة شاي احمر، مفيش شاي احمر في النظام عشان نبقى متفقين يعني. يعني اي حد يقول لي شاي احمر لا انا ماشي مش سامح بالشاي الاحمر. ولو فضل شاي احمر هتفضل اعراض، لو فضل شاي احمر هيفضل اعراض، هيفضل فيه امساك وهيفضل فيه شويه ارتجاع وهيفضل فيه ريحه فم من وقت للتاني كده خلاص. بس فهو كان السؤال المطروح، هو لو الانسولين مش موجود السكر مش هيدخل الكبد؟ لا يدخل عادي يا باشا، بس الباب الخلفي اللي هو بتاع الجلوت فور مش هيشتغل، فبالتالي مش هحاول، مش هعمل لا لا لا نشا ولا هعمل دهون بس. فخلاص انا هشتغل مكنه الحرق هتشتغل، مجرد ما الانسولين يختفي من جسم حضرتك، وده الاعجاز بقى، انا باكلك سكر وانسولينك في الارض عشان اثبت لهم ان السكر البيور الابيض ملوش علاقه بمرض السكر ولا ارتفاع الانسولين ولا مقاومه الانسولين. السكر اه ملوش علاقه يعني، العسل الابيض ده ما يبقاش ربنا بيقول فيه شفاء للناس، وهو انت تيجي بمنتهى التبجح تقول لي لا ده كله سكر هيعلي السكر. لا غلط، كلامك غلط، وانت فهمت طب غلط، وحتى ما نقلته وانت استاذ وبروفيسور نقلته عن حفظ مش عن فهم، وما عرفتش تنتقده لحد النهارده. ولو ما تعرفش لحد النهارده تناقشني اصلا في اللي انا بحكيه بالمناسبه يعني، دغري ودغري وسكه، مفيش ولا استاذ من دول يعرف يرد عليا في اللي انا بحكيه ده. خلاص، ورم الرجل مش زياده املاح، ورم الرجل ده التهاب زي اي التهاب، ورم الرجل زي ارتشاح، زي ارتشاح الركب، زي ارتشاح الشبكيه. ورم ورم يعني ارتشاح، يعني كابيلاريز، كابيلاريز يعني شعيرات دمويه اتفتحت فميه طلعت بره، التهاب، حاله التهابيه حصلت. قبل ما اروح افكر بقى في القلب، يمكن القلب المضخه باظت، فالناحيه اللي يعني لو باظ الناحيه اليمين من القلب رجليك تورم، طبعا تورم. خلاص ما هو مفيش المردود بتاع كانك سديت البلاعه. خلاص لو العضله باظت خالص، عضله القلب باظت خالص، رجليك تورم اه، لو الناحيه اليمين رجليك تورم. ما هو انت خلاص البلاعه اتسدت فهترد بقى في المواسير. لكن مش ده سبب الورم الاصلي. التورم الرجل من وقت للتاني، من وقت للتاني، وتختفي وتطلع وتختفي وتطلع، ده التهاب. التهاب والتهاب على مدار الجسم كله. يعني هتلاقي في رجليك مورمه وجسمك بيوجعك، فده حاجه غلط دخلت جسمك، وده التهاب حاصل. علاجه عمره ما يكون مدرات بول. لان انت ما عندكش زياده في الميه. انت بتفضي شويه الميه اما بتقعد تطلع بتعمل بيبي ميه كتير، فبتفضي ميه كتير فالارتشاح يقل. لكن الارتشاح ده عمليه اكتف، تاني يوم الورم هيزيد عادي، هيكبر عادي، فتفضل طول عمرك ماشي بقى على ايه؟ على مدرات البول. كلام